الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. فاتتني ركعتين من صلاة العشاء. ركعتان. فاتتني ركعتان من صلاة العشاء، وعندما قمت لقضائها أتت جماعة أخرى فصلت خلفي فأصبحت أمامهم إمامهم، فما الحكم؟ جزيت الجنة. الجواب: وأنت كذلك، فجزاك الله عز وجل عنا الجنة. ما أجمل أيها الإخوان أن يدعو المسلمون فيما بينهم لبعضهم بعضهم البعض، ما أجمل أن يدعو بعضنا لبعض، فإن هذا الدعاء مبني على صفاء القلوب وقرينة على صفاء النفوس ودليل على عدم وجود الغل والحقد. ولذلك كون الإنسان يدعو لأخيه المسلم سواء في وجه أو في ظهر الغيب فإن هذا دليل على صفاء ما بينهما من العلاقة. فجزاك الله خيرا وأدخلك الجنة أنت وعامة المسلمين، وجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما بخصوص سؤالك وفقك الله، فإن